نزفت دموع الحب فيك قصائدا ذرفت دموع الحب فيك قصائدا والقلب في نبضات حبك رددا وتنفس الصعداء كل معذب وتنفس الصعداء وتصير الدنيا فرحانة وبصوت تغني ويانا وتصير الدنيا فرحانة وبصوت تغني ويانا نورك طاها يملي العين هيمان بحبك يا زين نورك طاها يملي العين شفيع المحشر من نورك يا شفيع المحشر اللهم صل وسلم على محمد. للمزيد من الأعمال تفضلوا بزيارة شبكة الإنشاد العراقية على الفيسبوك أو تويتر أو اليوتيوب أو على الموقع الإلكتروني التالي